بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد حصلت على شهادة جامعية، ولكن كان ذلك باستخدام بعض أساليب الغش في الامتحانات، فهل ما أكتسبه من أجر مقابل عمل هذا بهذه الشهادة يعتبر غير حلال، بالرغم من أنني صرحت صاحب العمل بذلك، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا العمل منكر وهو غش في الامتحان، هذا منكر وخلاف للأمانة وخيانة. الواجب عليك التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا. أما العمل فلا حرج، إذا أتقنت العمل ونصحت في العمل فلا حرج عليك، لكن عليك التوبة مما سلف والحذر من العودة لمثل هذا. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سائل عين ميم ألف عين ألف ميم يقول بأنه يعمل عند أحد المقاولين بمهنة محاسب، ولكنني يقول علمت أن ماله فيه شيء من المكاسب المختلطة من الحرام والحلال، فهل ما أخذه منه كأجر مقابل عملي الذي أؤديه على الوجه المطلوب يشوبه شيء من ذلك الحرام أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان مال الرجل مختلطا فلا حرج على من أكل من ماله وقت الوليمة أو عامل في أي معاملة، لا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من طعام يهودي من يهودي طعاما ورهنه جعه، والله سبحانه حلل لنا طعام أهل الكتاب وهم يتعاطون الربا، أموالهم مختلطة، ومع هذا أحل الله لنا طعامهم كما قال جل وعلا: اليوم أحللتم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وفي طعامهم ما فيه من الربا وغيره. أما إذا علمت أن هذا المال كله حرام وأن كسبه كله حرام فلا تأكل من كسبه من ماله من طعامه، إذا علمت أن كل كسبه حرام. أما إذا كان المال مخلوط عنده كسب جيد وعنده كسب ردي فلا حرج فيه الأكل من طعامه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة من المدينة النبوية نجلاء تقول في هذا السؤال: تقول أنا لست محجبة الحجاب الشرعي، ولكنني متحشمة بثوب يسمى الشارب يوضع على الرأس، وألبس بلوزات طويلة مغطية للجسم، فهل هذا يسمى تبرج؟ تقول السائلة: أنا لست محجبة الحجاب الشرعي، ولكنني متحشمة بثوب يوضع على الرأس يسمى شارب وهو طويل، وألبس بلوزات طويلة، فهل هذا يسمى تبرج؟ يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء رحمه الله في تفسير الآية: التبرج هو إظهار بعض المحاسن والمفاسن، هذا التبرج. فإذا كان يظهر منك الوجه أو الشعر أو الصدر أو الرجل أو اليد هذا نوع من التبرج. أما إذا كنت مستورة فلا حرج عليك، إذا كنت مستورة لا يظهر منك شيء فلا حرج عليك، ولا يسمى تبرجا وجود الملابس الظاهرة التي يعتاد الناس لبسها في البلد فلا حرج عليك. لكن تجنب الألبسة التي تلفت النظر وربما تسبب الفتنة تجنبها هو المطلوب، وهو الذي ينبغي إبعادا عن الشر. وأما التبرج الذي نهى الله عنه فهو إظهار بعض المحاسن، بعض ما يفتن الرجال من وجه أو رقبة أو شعر أو صدر أو رجل أو نحو ذلك. سماحة الشيخ حفظكم الله، المرأة المسلمة مستهدفة من أعدائها، بما هل من كلمة توجيهية للأخوات المسلمات؟ نعم، نوصي أخواتنا المسلمات جميعا بتقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحشمة والحجاب وعدم التبذل وعدم إظهار المحاسن، هذا الواجب على جميع المسلمات، التحفظ والحرص على العفة والبعد عن أسباب الفتنة، كما قال الله جل وعلا: وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، قال سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة صلت بخورا فلا تسن بعد العشاء. فالواجب على النساء التستر والتحجب وعدم لبس اللباس الفاتن أو الطيب الذي يظهر للرجال في الأسواق، كل هذا يجب الحذر منه، لا تكون في ملابس غير فاتنة وتكون مستورة وليست متطيبة عند خروجها للسوق، كل هذا مما يلزم المرأة بعدا عن الفتنة وحرصا على أسباب السلامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة في آخر أسئلتها تقول: اعتمرت عمرة ولكنني أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، ما هي الأمور التي يجب علي في مثل هذا العمل، وكيف أنوي لوالدي عند الإحرام؟ المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يفعل ما يفعل لو حج عن نفسه أو عصى نفسه، يحرم من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا مر بالميقات ينوي الحج عن أبيه أو غيره من الأموات أو العاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى بره، ينوي بقلبه ويقول: لبيك حجا عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان، ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في التلبية، ثم يؤدي الطواف بالنيل عن صاحبه والسعي عن صاحبه، وهكذا في الحج أو في الجمار وفي عرفة وغير ذلك، ينوي الأعمال كلها عن صاحبه بالنية بقلبه، والحمد لله سواء كان حج عن أبيه أو عن أخيه أو غيره من الأموات أو عن أبيه العاجز كبير الهرم أو عن أمه العاجزة أو غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمرة لكبر السن أو مرض الله ورجى بره، بنية القلب، إلا أنه يستحب عند الإحرام يقول: لبيك عن فلان، لبيك حج عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، والبقية النية كافية، نية القلب تكفي. سماحة الشيخ، يستفسر الحقيقة كثير من الناس عن إهداء ثواب الأعمال، فما حكمها وما هو أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه المتوفى؟ الوارد في الأحاديث إنما هو الصدقة عن الميت وعن الحي، والحج عن الميت والعمرة عنه، وعن العاجز لكبر سن أو مرض الله وجه بره، هذه والدعاء كذلك. أما هو يصلي عنه أو يصوم عنها غير مشروع، المشروع أي يدعو له ويصدق عنه هذا مشروع، أما الحج عن الميت أو العاجز أو العمرة عنه فلا بأس، وهكذا الصدقة عن الحي والميت صدقة طيبة ونافعة للحي والميت، هكذا الدعاء للحي والميت. نعم. تقول السائلة: هل صلاة الصبح فرض أم نفلا، ومتى وقتها؟ أرجو الإيضاح في ذلك جزاكم الله خيرا. تقول: هل صلاة الصبح فرضا أم نفلا، ومتى وقتها؟ أرجو الإيضاح في ذلك مأجورين. صلاة الفجر أحد الفرائض الخمس، إحدى الفرائض الخمس بإجماع المسلمين، يجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة أداء الصلاة الخمس، الفجر اثنتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، يجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء المسلمين، يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة الخمس بطمأنينة وإخلاص لله، يصلي الفجر ركعتين، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى، ثم يركع ويطمئن، ثم يرفع ويعتدل ويطمئن، ثم يسجد سجدتين ويطمئن فيهما ويقول فيها سبحان ربي الأعلى، ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويجلس بين السجدتين ويطمئن ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويطمئن، ويعتدل بعد الركوع وهو واقف مطمئن بعد الركوع قبل أن يسجد، ثم الركعة الثانية كذلك في الفجر، ثم يجلس ويقرأ التحيات المعروفة ثم بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما يتيسر من الدعاء، ومن ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله يمينه، السلام ورحمة الله يساره. وفي الظهر 4 ركعات، صلى ركعتين بالفاتحة وما تيسر معها، ثم يجلس الشهد الأول يقرأ التحيات إلى الشهادتين، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل، ثم يقوم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة، والعصر كذلك، والعشاء كذلك 4 ركعات. أما المغرب فثلاث، صلى ركعتين ويجلس الشهد الأول، ثم يقوم يأتي بركعة ثالثة، ويجلس التشهد الأخير بعد الصلاة النبي والدعاء يسلم. المغرب هكذا، إلا المسافر فإنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين قصر. فالمسافر أنه يصلي الظهر ركعتين يقصرها والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما الفجر فعلى حالها في السفر والحضر، وهكذا المغرب على حالها في السفر والحضر. والواجب على كل مكلف يتعلم ويتفقه في الدين، هذا هو الواجب، أنه خلق العبادة لله. الله يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلوات من هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، فيجب أن تعلم، ويجب على المرأة أن تعلم، تسأل أهل العلم حتى تفقه دين الله وحتى تكون على بينة. وهكذا الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. وأنا أنصح بسماع إذاعة القرآن، فيها علم، إذاعة القرآن فيها نوع الدرب للعلماء، فيها محاضرات من أدوات علمية مفيدة. أنصح جميع إخواني وأخواتي بالله أن يستمعوا لإذاعة القرآن ويستفيدوا منها، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم من طريق الهاتف تلفون أو من طريق المكاتبة. لا بد من التفقه في الدين، لا بد من السؤال. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. هذا يمني مقيم بالرياض يقول: يوجد عندنا مسجد صغير وهو قديم، وهو مبني على كتلة صغيرة وفي مكان مهم بالنسبة للقرية، وبعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرة مسورة بطول 8 متر وعرض 4 متر. هل الصلاة سماحة الشيخ في هذا المسجد جائزة، أو من الأفضل أن نغير هذا المكان؟ لا حرج، الصلاة في غير مدى القبلة، مدى المقبرة خارج المسجد وبينها وبينها حاجز سور، بينها وبينها والمسجد له سور خارج المقبرة، فلا حرج. المقصود المسجد الذي قدامه المقبرة محجوزة مشورة لا يضر، والحمد لله. إن الذي لا يجوز أن تكون القبور في المسجد، هذا هو المنكر. أما كونها مقبرة خارجية في المسجد محجوزة عنها فلا يضر ذلك. السلام الله إليكم. منذ فترة طويلة أفطر شخص في نهار رمضان متعمدا ولم يقضي حتى الآن، مع العلم بأنه مستمر في الغربة هنا في المملكة. ما يقول: منذ فترة طويلة أفطر شخص في نهار رمضان متعمدا ولم يقضي حتى الآن، مع العلم بأنه مستمر في العمل في الغربة، يعمل هنا في المملكة، ماذا يجب على هذا الشخص وماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها مع التوبة إلى الله، ويجب عليه أن يصوم كل ما دخل رمضان مع الناس. يجب عليه الصوم ويجب عليه قضاء ما أفطر فيه، وعليه التوبة إلى الله مما حصل من الفطر والتأخير. عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها، وعليه الصوم كل ما دخل رمضان يصوم مع الناس، حكم حكم المقيمين. ما دام عزم على الإقامة في البلد للعمل أو لأسباب أخرى يلزمه أن يصوم مع الناس. أما لو كانت الإقامة محدودة ومسافر وكان محدودة 4 أيام فأقل، فإنه له الفطر ثم يسافر. أما إذا كان لا، الإقامة غير محدودة، الإقامة طويلة أو عازم على الإقامة الطويلة، فهذا يلزمه الصوم وليس له الفطر، إلا إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو لا يدري متى يسافر، يقول يوم أسافر قد أسافر ما عنده إقامة معينة، هذا له أن يفطر حتى يعزم على الإقامة أو يرجع إلى بلده. مثل بعض الناس يقدر البلد لحاجة، يدور غريم، يدور سلافة يشتريها، يقول اليوم أن أرحل أرتحل باسع أرتحل، هذا له الفطر حتى يعين إقامة معينة أصلا 4 أيام. فإذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم. أما إذا قدم بنية السفر لكن يطلب حاجة، إما غريم يطلبه أو سلعة يطلبها أو ما أشبه ذلك، لا يدري هل يقيم يوم أو يومين أو 3، هذا له الفطر وله قصر حتى يعزم على الإقامة أو يرجع إلى بلده. فإذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الصوم، وجب عليه قضاء ما أفطره قبل رمضان القادم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يذكر ويقول: شاهدت بعض الحجاج في عرفة ومنى يقومون بنزع الإحرام من أجل الاستحمام، وبعد الانتهاء من ذلك يلبسون الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟ نعم، لا حرج، يكون ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر ثم يعيد، لا بأس. أو عند إرادة التروش التبرد ينزع الإحرام إزار الرداء ثم يتروش ثم يعيدهما، كل هذا لا بأس به والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أبهى السائل صاد سين بعث بسؤالين، يقول: في السؤال الأول، يوجد عندنا إمام نصلي وراءه، وعندما يقرأ سورة الفاتحة نجده لا يفرق في النطق بين الصاد والسين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فينطق الصاد سين، فهل علينا حرج؟ لا حرج في ذلك. طيب، ليس فيها الصراط المستقيم ولا ما أصحى كثيرا، لأن السين تدل على الصاد، فالأفضل أن يعتني بهذا، وإذا صار فيها شيء ما خفى واشتبهت الصاد بالسين لا يضر. السائلة ثاء ألف تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة أم لكل واحدة كفارة؟ تقول السائلة: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما فيها من خير، هل تلزمه؟ حلف ألا يعملها، فهل يلزمه كفارة واحدة أم لكل واحدة كفارة يا شيخ؟ إذا كان يعمل واحدة كفرته واحدة، قال والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا أكل طعام فلان ثم فعل شيء من هذا، كفرته واحدة لأن هي من واحدة. أما إذا كان الأيمان قال والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما أكل طعام فلان هذه 3، كل واحدة لها كفارة. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أسأل عن الحكم الشرعي في نظركم سماحة الشيخ في امرأة عاهدت الله عز وجل ألا تعمل المعاصي ولكنها خالفت وعادت ثم تابت بعد ذلك واستغفرت الله عز وجل، هل تقبل مثل هذه التوبة؟ نعم، إذا تاب الإنسان ولو كانت المعصية قد تكررت، ولو تاب ثم عصى ثم تاب ثم عصى، متى صدق في التوبة قبل الله توبته. والتوبة الصادقة النصوحة يندم على ناري ويازم أن لا يعود ويقلع من المعصية يتركها خوفا من الله وتعظيما لله، فإذا فعل ذلك صح التوبة ولو كان قد فعله سابقا وتاب منه. فالإنسان عرضة للخطر، قد يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، كان يتعاطى الزنا ثم يتوب إلى الله منه ثم يبتلى به ثم يتوب، إذا تاب تاب الله عليه، أو شرب مسكر أو غيبة أو ما أشبه ذلك. المقصود أن التوبة إذا تكررت وهو صادق قبل الله منه، وقد صحت الحديث في ذلك، ودل عليه القرآن في قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: أفلا يتوبون ويستغفرونه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول لعبده: إذا أذن بعبدي ثم استغفرني غفرت ثم عاد فاستغفرني غفرت له. فالتكرار إذا كان مع صدق في التوبة لا يضر، أما التلاعب هذا يضره إذا كان ما في توبة صادقة، هذا منكر عظيم وشر عظيم وخطر كبير. أما إذا كان صادقا ندم وأقلع ثم بري بالعصية ثم تاب وأقلع صادقا فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم عن ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج، هل مثل هذا الحج مقبول أم لا؟ إذا كانت في مكة لا بأس، لأنه ليس بسفر. إذا كانت في مكة حجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كان في سفر من جدة من المدينة من الرياض من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. أما كانت في مكة فمنى قريب وعرفة قريب وعرفت مع نساء طيبات فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل صاد سينو من أبها، والذي استعرضنا سؤالا له بقي له هذا السؤال، يقول قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء وأعطاه ثمن ذلك الغداء وكان 7 ريال، فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب، أي أن ثمنه 16 ريال، فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ، فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة أم ماذا يفعل هذا الرجل؟ يقول قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء وأعطاه ثمن الغداء وكان 7 ريال، فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب، أي أن ثمنه 16 ريال، فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ، فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة؟ هذا في التفصيل، إن كان العامل تبرأ بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل ولا بأس يتبرأ بالزيادة، أما إن كان أخطأ غلط فغلط صاحب المطعم أعطاه ما هو 16 وهو غلطان، فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطى الزيادة. فإذا كان فيه طعام 7 و8 وطعام 16 وأعطاه الطعام المعروف أنه 16 فعليه يكمل يعطيهم ما زاد، لأن غلطه لا يحل له طعامه. أما إذا كان متبرع صاحب المطعم أو العامل المتبرع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا الأخ السائل من سوريا من دمشق يقول ما معنى الدعاء واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ على ظاهره يطلب من ربه يغسله من الماء والثلج والبرد، يعني أن ينقيه من الذنوب نقاء تاما. نعم. يقول سماحة الشيخ في دعاء الاستفتاح استفتاح صلاة الليل، هل نردده في كل ركعتين وهل نردده في الركعتين التي يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وكذلك في الركعة التي يقرأ فيها قل هو الله أحد؟ نعم، السنة الاستفتاح في كل الصلوات، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله في جميع الصلوات التراويح وغير التراويح مستحب، ولا ترك فلا بأس، لكن مستحب إذا كبر تكبيرة في كل تسليمة يقول سبحانك الله، لأنه مختصر، هذا استفتاحه مختصر، وإن استفتح بغيره من الاستفتاحات الصحيحة ثابتة عن رسول الله فلا بأس، ولو ترك فلا حرج، لكن إذا أتى به الإمام والمأموم فهذا أفضل، وإن كان الإمام شرع في القراءة فإن المأموم لا يستفتح ينصت، لكن لو سكت الإمام بعد تكبيرة الإحرام فالسنة أن يأتي بالاستفتاح الإمام والمنفرد الإمام والمأموم، لكن لو شرع الإمام بعدما كبر ولم يستفتح فالمأموم ينصت ولا يستفتح، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل ورد أحاديث في قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الشفع والوتر وهذا في رمضان، وماذا يلزم الإمام في رمضان؟ هل يستمر في قراءة هذه السورة شيخ؟ نعم، ثبت عن الإسلام كان يقرأ السورة الأخيرة بسبه والكافرون وقل هو الله أحد، إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى بسبه في الثانية بالكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرها فلا حرج، هذا واسع، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، وإن سرد الركعات سلم كل 2 ثم أوتر بواحدة وكل ذلك حسن. وإن لم يقرأ سبح الرأس المقصود أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يؤتي بواحدة، والأفضل في واحدة يقرأ فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد كأسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج، يعم قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منها، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم اقرأ بما تيسر منها من القرآن، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أخت سائلة أرسلت في هذا السؤال، تقول سماحة الشيخ ما حكم ما يسمى بتسريحة الشعر بالنسبة للمرأة، علما بأن شعر المرأة يجمع في مؤخرة الرأس ويرفع قليلا دون أن يصل إلى قمة الرأس، وهل هذا يدخل في حديث سنفاني من أهل النار؟ تقول ما حكم ما يسمى بتسريحة الشعر بالنسبة للمرأة، علما بأن الشعر ما يسمى بتسريحة الشعر، علما بأن الشعر سماحة الشيخ يجمع في مؤخرة الرأس ويرفع قليلا دون أن يصل إلى قمة الرأس، وهل هذا يدخل في حديث صنفان من أهل النار؟ الله رب الله أعلم أنه لا يدخل، لأن في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لا مره بعد رسالة بأيديهم سياط يغلبها بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنة البخت البخت لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وأسنة البخت البختية الناقة البختية لها سلام بينهما فجوة بينهما منخفض، وهذا الذي يربط في مؤخر الرأس يضم بعض الشعر في مؤخر الرأس لا يتفق مع أسماء الأخت المذكورة، ولكن تركه أحسن، تركه أفضل وأبعد عن الشبهة، قل لي تركه دلائل هذا أولى وأحوط وأبعد عن الشبهة في التشبه في هؤلاء النسوة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته وبارك الله فيه. وفي الختام تقبلوا تحية زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.